بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: حفظكم الله، امرأة جاءت للحج وليس عندها قدرة لشراء الهدي وتريد الصيام، فهل تصوم 3 أيام في المدينة أم لا بد أن تصومها في مكة؟ لا يجوز صيامها في المدينة، لأن الحج ما بدأ به، العمرة يعني يحرم الإنسان المدينة، وإذا ذهب إلى مكة له أن يصوم بعد أن أدى العمرة، والأولى أن يكون الصيام قريب من الحج، يعني قبل يوم عرفة، يعني يوم 6 و7 و8، هذا هو الأولى، لأن الإنسان قد يحصل شيئا، لكن إذا قرب الحج ولم يبقى يعني وقت يعني لا يتوقع أن الإنسان لا يحصل شيء فيه، فعند ذلك يصوم. ولو أنها ذهبت أحرمت بالعمرة وذهبت وصامت هناك فلها ذلك، أما كون يصوم المدينة قبل أن تشرع في أعمال الحج فإن ذلك لا يصح، لأن الله قال يعني 3 أيام في الحج، وهذه ما دخلت في الحج ولا صارت في الحج حتى لا. رجل تجاوز الميقات دون إحرام خوفا من الرجوع بسبب عدم التصريح، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي للإنسان أن يتحايل على النظام الذي وضعته الدولة لمصلحة الجميع، وذلك أن الموجودين في المملكة سواء كان من أهلها أو من الوافدين عليها يكون عندهم الحرص وتكون عندهم الرغبة، وإذا أقدم كل من يريد الحج عليه فإنه يحصل الزحام الشديد والضرر الذي يلحق بالناس، ولهذا الدولة اتخذت هذا الإجراء لمصلحة الجميع، فلا ينبغي الإنسان أن يتحايل عليه، وإنما عليه أن يسمع ويطيع، ومن حج فرضه الحمد لله، يعني لا لا لا, لا, لا لا يتحايل يذهب للحج بحيل أو يترك الإحرام أو يعني يمشي بثوبه وما إلى ذلك، لا ينبغي أصلا، ينبغي الإنسان أن يعصي، لأن هذا السمع والطاعة بالمعروف، وقد فعل هذا للمعروف وهي مصلحة الحجاج. هل صحيح أن عند أول رؤية للكعبة فالدعاء مستجاب؟ ما نعلم دليلا على هذا. إذا أحرم من الميقات هل يلزمه أو يستحب له أن يصلي 2 ركعة؟ بالنسبة للمدينة للإنسان أنه يعني ينزل ويصلي في مسجد الميقات سواء فرضا أو نفلا، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة في الليلة التي تسبق أحرامه قال: أتاني آتٍ من ربي البارحة وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فمن فعل ذلك فيسوغ له ذلك، ولكنه ليس بلازم. لو أن إنسانا استعد بالإحرام من المدينة ولما حاذ الميقات دخل في العمرة ولبى فإن ذلك يكون كافيا. ما هي صفة استقبال الحجر الأسود؟ هل يستقبله بجسده كله أو ببعض جسده عندما يحاذيه في الأشواط؟ إن استقبله لا بأس، وإن أشار إليه يعني دون أن يستقبله، بعض الناس يعني تجده يستقبله ويقف ويسكر الطريق أمام الناس، هذا لا يجوز. إن التفت واستقبله أو أشار إليه دون أن يستقبله فإن ذلك كله صحيح. هل الاطباع يكون في كل أشواط العمرة 7؟ أم في 3 الأول؟ أنا ذكرت أنه في الأشواط 7، الاطباع في الأشواط 7، والرمل في الأشواط 3 الأول، الاطباع في 7 الأشواط والرمل في 3 الأشواط الأول. هل يمكن اعتبار المكوث في المسجد من العصر إلى العشاء نوع من أنواع الاعتكاف؟ الإنسان إذا جلس في المسجد هو على خير وهو في صلاة منتظر الصلاة، ولا نعلم يعني شيء يعني يدل على أن مثل هذا يقال له اعتكاف، لأن الناس يجلسون في المسجد، منهم من يجلس قليل ومنهم يجلس كثير، والاعتكاف هو كل إنسان يعني يمكث فيه لطاعة الله عز وجل ويكون في مكان يختص به. والذي جاء أنه يوم وليلة، في أقل شيء ورد هو ما جاء في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف يعني ليلة أو يوما، ومن المعلوم يعني يوم مع ليلته أو ليلة مع يومها، فاليوم والليلة هذا اعتكاف، أما ما دون ذلك فالله تعالى أعلم. يقول: نلاحظ بعض الناس يلبسون لباس الإحرام في هذه المدينة، فما هو السبب؟ لعل السبب أنهم جاءوا من بلادهم إلى جدة محرمين، ولما وصلوا إلى جدة قالوا تذهبوا للمدينة أولا، فبقوا على إحرامهم، وهذا هو الواجب عليهم، لأن لا يجوز لهم أن يخلعوه في جدة ويأتون بدون إحرام، لأن الإنسان دخل في الإحرام يستمر عليه ولو جاء للمدينة، ولا يجوز له أن يتخلى عن الإحرام. إذا قدم الحاج من بلده وأحرم في من الميقات يعني في الجو أو عند محاذاة الميقات في الجو أو في البر أو في البحر، ولما وصل إلى جدة وعليه إحرامه قيل له إنك تذهب وأنكم تذهبون إلى المدينة قبل أن تدخلوا مكة، فالواجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم وأن يأتوا إلى المدينة وعليهم إحرامهم، عليهم لباس الإحرام وهم محرمون، لأن الإنسان إذا دخل في نسك لا يجوز له تركه، بل عليه أن يبقى في إحرامه إلى أن ينتهي منه ويحصل التحلل منه. فمن وصل إلى جدة محرما ثم قيل تذهب للمدينة أولا لا يخلع إحرامه، وإنما يبقى عليه ويأتي المدينة وعليه إحرامه ويستمر، فإذا كان معتمرا إذا وصل مكة طاف وسعى قصر وتحلل، أما أن يتركه لأنه سيأتي المدينة هذا غلط. ومن فعل ذلك ممن خلع إحرامه وجاء المدينة فيجب عليه أنه يرجع إلى إحرامه، لأنه لا يزال محرما، لا يزال محرما من حين أحرم من الميقات، فيجب عليه الاستمرار على إحرامه، وإن كان خلعه وهو في المدينة خلعه قبل أن يأتي المدينة فعليه أن يرجع إلى إحرامه من حين يعلم أن ذلك لا يجوز وأن عليه أن يبقى على إحرامه. هل يجوز شد الرحل إلى قبر الوالدين للزيارة وذلك مع أخذ الذبيحة إليهم؟ أخذ الذبيحة؟ نعم، الذبح للأموات لا يجوز، والذبح لغير الله شرك، وشد الرحل لزيارة القبور لا يجوز، لأنه لم يأتي إلا للمساجد الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذه المساجد هي التي تشد لها الرحال، أما شده لزيارة قبور أو لغير ذلك من الأشياء التي يذهب للتقرب إلى الله عز وجل ببقعة أو يذهب للصلاة في مسجد أو يعني يزور قبر، كل ذلك ليس للإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر شد الرحل لبقعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها، إنما يكون للمساجد الثلاثة، أما غيرها فلا يشد الرحل إليه، لا لمسجد ولا لغيره، لا لمسجد ولا لزيارة قبر يعني مطلقة، وإنما شد الرحل إنما هو للمساجد الثلاثة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. أخذ ذبيحة؟ والذبيحة ما يجوز، أنا قلت أن الذبح لغير الله شرك، ليس الإنسان يذبح لغير الله عز وجل. قد يكون تعلمون ربما يذبح لله لكن يريد أن تكون صدقة عند قبر والديه. لا، لا يذهب أصلا، الذهاب عن طريق السفر لا يجوز، وإذا كان أراد أن يتصدق فليضحي عنهم في أيام الأضاحي، وكذلك أيضا يتصدق على الفقراء والمساكين بلحم يعني يذبح ذبيحة ويتصدق بها عنه وعن والديه، أو يتصدق على الفقراء والمساكين بنقود أما أن يفعل ذلك للقبور أو لأصحاب القبور فلا يجوز. السؤال الثاني يقول: هل يجوز الدعاء جماعة بعد الصلاة وذلك دائما؟ الذكر بعد الصلاة مشروع رفع الصوت به، لكن كل يرفع صوته بنفسه دون أن يكون بصوت واحد، يعني كل يوافق غيره لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وإنما يرفعون أصواتهم، فيهم الذي يقول لا إله وحده لا شريك له، وفيهم الذي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وفيهم الذي يقول لا إله إلا الله مخلصين له دينا ولو كان الكافرون، وفيهم الذي يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما، يعني كل واحد يدعو بنفسه، في الغالب يكون مختلفين، ليس بلازم أن يكون هذا يقول مثل ما يقول هذا يتقدم وهذا يتأخر. أما أن يكون الناس بصوت واحد لا تقدم ولا تأخر فهذا ليس له أساس. نرجو كلمة توجيهية حول الصلاة الاستسقاء، شرعيتها وكيفيتها. الاستسقاء سنة، صلاة الاستسقاء سنة، سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس إذا جدبوا وحصل عندهم القحط وقلة الأمطار فإنهم يصلون هذه الصلاة المشروعة التي شرعها الله عز وجل، الذي جاءت بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم يعني يخرجون إلى المصلى أو يأتون للمساجد ويصلون فيها صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي مثل صلاة العيد، يعني كون الإنسان يأتي الإمام فيصلي بالناس أولا، يصلي بالناس أولا ركعتين، فهي سنة سنها رسول الله عليه وسلم، وبعدها خطبة واحدة يعني يتكلم فيها الإمام الذي يصلي بالناس ويوضح حاجة الناس ويدعو الله ويسأله ويستغيث، هي من السنة التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي عند الحاجة. يكون الاستسقاء أيضا بالدعاء كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة، حيث جاء رجل وقال يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا، فرفع يديه واستسقى وهو يخطب خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمسلم يحرص على أن يشارك الناس في هذه الصلاة وأن يشاركهم في الدعاء وأن يدعو أن الله يغيث من كان بحاجة إلى الغيث، يعني بحاجة إلى الغيث، كل الناس محتاجون إلى الغيث محتاجون للرحمة، لكن قد تكثر الأمطار في مكان بحيث يصير الناس تعب ومشقة بكثرة الأمطار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب في الجمعة وجاءه رجل وقال ادع الله يغيثنا، دعا الله فصار الأسبوع كله مطر. ولما جاءت الجمعة الثانية جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله عز وجل أن يمسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الدعاء العظيم الذي قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وكمال عبادته لربه سبحانه وتعالى، لأنه ما قال اللهم أمسك عنا السماء أو اللهم أمسك الغيث أو اللهم، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما يكون علينا وإنما يكون على منابت الشجر وبطون الأودية التي يكون فيها النبات وتذهب إليها المواشي وترعى. فكل الناس بحاجة إلى الغيث، ولكن إذا كثر في بعض البلدان فإنهم يتضررون به، والدعاء بذلك بأن يقول اللهم حوالينا ولا علينا كما جاء فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أنا متمتع وأريد أن أؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، فعندما أتحلل التحلل الأصغر هل أنزع ملابس الإحرام؟ الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء إلا النساء، يلبس ثياب ويتطيب ويغطي الرأس، وكل شيء منع منه بالإحرام حل له بالتحلل الأول إلا النساء، فإنه إذا فعل أو حصل من التحلل الثاني الذي هو فعل الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، عند ذلك يحل كل شيء حتى النساء. يقول نحن جماعة من العمال يفوق عددنا 30 فردا، نعمل في ورشة خارج المدينة، ليس لنا مسجد، هل يجوز لنا أن نقوم بصلاة الجمعة مع العلم بأن المسؤول عن الورشة لا يسمح لنا بذلك؟ إذا كنتم قريبين، يعني إذا كنتم ساكنين ومستوطنين في هذا المكان، أما إذا كنتم تذهبون لهذا العمل وترجعون إلى مساكنكم، لكم مساكن في أماكن أخرى ولستم مستوطنين، فإنكم لا تجمعون. ولكن إذا كنتم قريبين اذهبوا إلى المكان الذي فيه جمعة وصلوا الجمعة، وإن كنتم بعيدين وليس هذا محل استيطانكم ومحل استقراركم فليش عليكم جمعة، مثل بادية الذين يعني يتنقلون من مكان إلى مكان ويكونون في مكان في حال وفي مكان في حال، أو ليس عليهم جمعة. والإنسان الذي يكون يعني في عمل يروح يعمل فيه ثم يرجع إلى أهله، هذا ليس محل استيطان ومحل استقرار. يقول: إذا طلق الرجل امرأته من أحق منهما بالأولاد الصغار؟ إذا كانت الأم لم تتزوج بعده فهي أحق، هي أحق بالأولاد ما لم تتزوج. يقول: هل يجوز لبس ما يسمى بدبلة الملكة؟ هذه من الأمور المحدثة، هذه من الأمور المبتدعة التي يقلد فيها المسلمون الكفار، فلا يجوز ذلك. وهل هناك دعاء يقوله الرجل يوم عقد قرانه؟ يقال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا الدعاء يدعى له وهو نفسه يدعو لنفسه، قل يعني: اللهم اجعل الزواج مبارك، اللهم اجعل في هذا الزواج البركة، يدعو، لكن ما هناك دعاء معين. لكن الذي يدعو للمتزوج جاءت السنة أن يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أين يوجد بالتحديد المشعر الحرام؟ المشعر الحرام هو مزدلفة الذي جاء في القرآن، المشعر الحرام هو مزدلفة، كلها مشعر حرام، وقيل لها مشعر حرام لأنها في الحرام، بخلاف عرفة فإن عرفة مشعر حلال لأنها ليست في الحرام، خارج الحرام، فمزدلفة مشعر حرام وعرفة مشعر حلال. يقول: لي والدة عمرها 73 سنة أوصتني بأن أقوم بعمرة لها، علما بأنها عندها مرض ضغط الدم وتستعمل الدواء، وأنا أحج وأعتمر لأول مرة وإمكانياتي متواضعة. ما دام أنك لم تحج ولم تعتمر عن نفسك فأنت تبدأ بعمرتك وحجك، ولا تعتمر أو تحج عن غيرك وأنت لم تعتمر ولم تحج. ووالدتك ادعو الله عز وجل لها، وإذا يسر الله لك أنك تأتي للعمرة لها افعل، وإذا كنت جئت إلى مكة واعتمرت ثم جئت للمدينة وستذهب إلى مكة اعتمر عمرة ثانية، والعمرة الثانية تكون لأمك. من كان يعتقد في القبور ويذبح لها فهل حجه صحيح؟ الذي يستغيث بأصحاب القبور ويدعوهم ويذبح لهم هذا ليس بمسلم وحجه غير صحيح. هل يجوز الرمي في نفس ليلة النزول من عرفة، أي قبل صباح يوم العاشر من ذي الحجة، مع العلم بأنه معه نساء لا يستطيعن الرجم يوم العيد؟ يمكن يرمي في آخر الليل إذا وصلوا منى، إذا انصرفوا من مزدلفة إلى منى فلهم أن يرموا آخر الليل. هل هناك شرك أصغر في الربوبية؟ الربوبية الشرك فيها كونه يعني يزعم أن مع الله خالق، أنه يقال أن مع الله خالق وأن الله مشارك في الكون. والشرك الأصغر معروف أنه يعني يكون في العبادة مثل الرياء أو يسير الرياء، ويمكن أن يقال الشرك في الألفاظ مثل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان، يعني هذا قال شرك أصغر وهو يتعلق بالربوبية لأنه ضيف إليه المشيئة مع الله، أو قيل أنه لولا الله وفلان فهذا شرك في الألفاظ وهو قال شرك أصغر وهو يتعلق بكون أحد يضاف إلى الله عز وجل أو يقرن مع الله في المشيئة ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان هذا شرك أصغر وهو شرك الألفاظ ولو تعلق بالربوبية، لأنه يعني جعل غير الله مع الله في المشيئة، وإنما الصواب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئته، ما قال ما شاء الله وشئته، ما شاء الله ثم شئته، ما شاء الله ثم شاء فلان، لا يقال ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله ثم شئته، لأن هذا إنما يعني يكون ما يضاف للعبد تبعا لما يضاف إلى الله، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.